ولا جماعة أدرى بجماعة؟ ها؟ وين الشخص؟ أيهم؟ ثلاث بنات عندنا. إيش يسمون هذا الجماعة ولا واحد؟ جماعة أدلوا واحد. ها؟ ها؟ الحين ثلاث بنات بنت أدلوا ببنت بس. تمام؟ طيب الحين جماعة بواحد. السؤال الثاني، هل البنات هذولي يستوي إرثهم من البنت ولا مختلفات؟ يستوي، مو بوحدة زلته ونص وسدس، كلهم يتقسموا المال، صح؟ تمام. يلا كسرنا ثلاث بنات بنت، يصير من عدد رؤوسهم كذا. أو يمغيت تقول قسمة عادية، لو هلك هالك عن بنت، ها؟ لو هلك هالك عن بنت كم تعطيها؟ النصف فرضا وردا، يصير السهام واحد والرؤوس كم؟ ثلاثة. ثم نرجع صحح، تصير كم مصح المسألة؟ ها؟ ثلاثة. ثلاثة. ها؟ ها؟ شو؟ صار واحد وثلاثة. شوف هنا، امسح هذا أوريك. امسح لي فوق بعد. حنا نورث على أساس أنها المدلية هذه. بنت، لو هلك هالك عن بنت كم تعطيه؟ تعطيها نصف. أصل مسألة من كم؟ اثنين. حط اثنين. أيوة. النص. النص كم؟ واحد بعدين فرض ورد. طيب عندنا اثنين. والبنات كم؟ ثلاثة. صح. يلا في انكسار. ثلاثة اثنين ستة. طيب اثنين في ثلاثة ستة، كل واحد اثنين. تمام، واضح لكم الحين؟ ها ها. بنات الثلثين. لا، بنت بنت واحدة، بنت مو بنت. شوف، مئة بنت بنت نحسب بنت، احنا نقسم على المدلي هذه، هذا نساهم خلاص. فإذا أخذت هذه نصيبها نجي نقسمها على ذوات الأرحام. المهم بس انتم تعرفون شخص واحد مثلا هلك هلك عن بنت بنت بنت، واضحة؟ او جماعة واحد يقسمون قسمين، استوى ارثهم مثل هذولي ثلاث بنات بنت، او اختلف ارثهم مثل ثلاث خالات ثلاث عمات، اخت شقيقة اخت لعب اخت لعب. او جماعة أدلوا بجماعة ينقسموا قسمين، يستوي إرثهم إرث كل جماعة ممن أدلوا به، أو يختلف، وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم يختلف إذا اختلف. وتسهيل لكم، إذا كان أحد الزوجين معهم نفس القسمة لكن الطريقة تختلف في بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ اليامي جزاه الله خير عشان توضيح باب الزكاة، أتى ببر أربع أمداد، وإحنا سألنا في الدرس في درس سابق كم أربع أمداد اللي هو صاع تأتي من خبزة،

والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.